السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عجيبة غريبة عن سفاح. والسفاحين سمعنا كثير عن قصص عن سفاح يقتل لأنه تعرض في طفولته للتعذيب ولا الاعتداء، ولما كبر صار عنده غل وحقد وصار يفرغ الغضب هذا في الناس. وفي منهم مجنون سادي يتلذذ في قتل الناس وتعذيبهم، وفي منهم بيدافع إما المال أو الانتقام. أما سفاح مولود بالفطرة هذه جديدة، يعني يطلع من بطن أمه ما عنده مشاكل، لكن ظهرت عليه علامات أنه يصبح سفاح بدون أي سبب. هذا أمر غريب، وهذه هي قصة الليلة. في بوسطن عام 1871 ظهر عندهم سفاح. هذا شو يسوي السفاح؟ يختار الضحايا من الأطفال وصغار السن، بنات وأولاد أعمار على 5 سنوات و7 سنوات و10 وأقل. شو يسوي فيهم؟ ما يقتلهم، لا لا لا، ياخذهم إلى مناطق نائية، يستدرجهم بأي طريقة كانت، ثم يقوم بتعذيبهم. يمسك هالحزام الجلدي أو يجلدهم جلد ويضربهم بقبضة اليد مثل البوكسات يعني على وجيههم، يكسر الأنف، يبط عيونهم، وبالنهاية يمسك السكين ويسبب جروح في أجسادهم ويتركهم ويمشي. طبعا هو كان يلبس مثل قناع جلدي، يعني هو اللي مخيطه ومضبطه ويلبس قناع جلد، ما هو قناع محترف، لا قطعة قماش من الجلد يعني عفوا، وعلشان يخفي وجهه. كل ما لقوا ولد على قيد الحياة يصرخ ويبكي من الألم، مكسور أنفه ومبطوطة عينه ومجرح من كل صوب وكدمات ورضوض، يسألونه من اللي اعتدى عليك؟ يقول ما أدري، في واحد لابس قناع وضربني. زين شلون شكله؟ يقول قصير. شلون قصير؟ يقول يعني قصير، يعني ما هو طويل، قصير يعني قصير القامة. أول ضحية ما أخذوا منه حق ولا باطل، ما قدر يعطيهم المواصفات بشكل مطلوب. الضحية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين كلهم يعطون نفس المواصفات، أن هذا اللي اعتدى علينا قصير القامة لدرجة أنه يعتبر غزم، لكنه يملك قبضة قوية، يضرب بحزام جلدي، يستخدم السكين، يتفنن في التعذيب. قالوا إذن هذا رجل غزم، إذا يملك كل هالقوة وهالوحشية وهالشراسة وهالذكاء اللي يستدرج الأولاد بهالطريقة وحاط قناع، غزم شبي هذا. ابتلشوا، أصبح في عشرات الضحايا من الأولاد والبنات الصغار، فيهم تشوهات وكسور واللي حالته خطرة، وأهاليهم صاروا يطالبون الحكومة بالتدخل، والناس في بوسطن صارت تخاف على عيالها. شلون يستدرجهم ما حد عارف. واحد يقول والله قال لي تعال في يعني ان في حيوانات، واحد يطلب منهم مساعدة وكذا، ويروحون يشوفونه قصير وكذا ويروحون معه. لكن مستغربين انه شلون حاط قناع جلدي يعني، والاولاد شلون قاعد يطاوعونه، ذكي جدا جدا في استدراج الضحايا. ولا يترك أي دليل ولا أي أثر. فقالوا خلاص هذا السفاح القزم هو اللي قاعد يرتكب الجرائم، خلونا ندور عليه. المهم فعلا قاموا يعممون مواصفاته ويدورون عليه شهر شهرين ثلاث سنة سنتين، أبدا ولا حصلوا أي دليل على شخصيته. ويوم من الأيام قام هذا المجرم السفاح ويستدرج ولد عمره 9 سنوات. الولد خاف منه، شافه حاط قناع جلدي وحاول انه يستدرج الى مكان نائي، فقال له يعني انا ما اروح، يعني انا امي وابوي علموني اني ما اتحدث مع الغرباء ولا اروح وياهم، وليش انت حاط قناع جلدي؟ قال لا انا عندي مشكله بشرتي يعني من الشمس وكذا، تعال شوي ابكلمك وكذا. الولد خاف منه وبدا يركض. هذا كان اذكى ولد يمر عليهم. هرب، يا ساتر، هرب وبلغ اسرته في الموضوع، واسرته سبق ان سمعوا في قصه السفاح القزم. على طول راحوا بلغوا السلطات الأمنية واستنفروا وحاوطوا المنطقة، قالوا دوروا على أي واحد قصير القامة. وهذه مواصفاته، هذا شكله، كان لابس بنطلون جينز مثلا، قميص. المهم يدورون يدورون يدورون، انطبقت المواصفات على شخص، لكن كانوا مستبعدين جدا ان يكون هذا المطلوب. قالوا لا مستحيل، يعني مو شرط انه لابس نفس يعني البنطلون والقميص انه يكون هو نفس السفاح. ليش؟ لان هذا طفل عمره 12 سنة. جيسي بومروي، جيسي هذا شافوه في مركز تجاري تنطبق عليه نفس المواصفات. شاف العسكري قال له تعال. كان يحمل بيده كيس يشتري من السوق يعني، فسأله قال له انت وين اسرتك؟ قال انا ساكن في نفس هالمنطقة لكن في الناحية الاخرى وهي مسافة بعيدة جدا. فقال له يعني اسرتك شلون يخلونك تجي لهالمكان مشي لي يعني من بعيد؟ بعدين انت سامع في قصة المجرم اللي في الشوارع لازم تخاف ولازم اسر. استغرب لان الكل كانوا يمنعون اولادهم في هالفترة من الخروج وخايفين من السفاح، وهذا يتمشى. وقال شنو الكيس اللي بيدي؟ قال لا اشتريت اغراض. قال خلنا نشوفه. يوم فتح الكيس ولا في قناع الجلدي. تذكر على طول قال لا أكيد هذا هو، ويمسكه قال من وين القناع؟ قال ها عثرت عليه هني يعني طايح. قال تعال أو يسحبه معاه إلى مركز الشرطة. يوم دخل معاه في المركز بيطالعون الضباط والمحققين، قالوا إحنا فاضين حق مشاكل الأولاد والأطفال، جايب لي إحنا ندور على مجرم. قال يا جماعة هذا عثرت عليه في المركز التجاري القريب من الموقع اللي احنا ندور فيه عن المجرم، لابس نفس البنطلون والقميص. قالوا زين، ومعاه كيس تبضع مال الجمعية او السوق وداخل القناع، ويطلع القناع وينجنون. قال هو يقول ان عثرت عليه لكن انا مشتبه فيه. راح وجابوا الولد اللي مرتعب وامه وابوه جالسين في مركز الشرطة ومبسوطين انه فلت من ايد المجرم. قالوا له تعرف هذا الولد؟ وروه منه؟ جيسي. قال لا ما اعرفه. قال لابس اللي حاول انه يستدرجك، واللابس قناع. قال لابس نفس هالبنطر؟ قال اي نعم. نفس هالقميص؟ قال اي نعم. ويطلعوا له القناع. قال ايوه هذا هو القناع. قال حق جيسي هذا انت شكلك مو مضبوط. وينادون أمه منو؟ أمه اسمها روث آن بومروي. وعنده أخ اسمه تشارلز أكبر منه بسنتين. استدعوهم وبدأ يحققون، والولد هذا شنو نظامه وشون تخلينا يطلع؟ قالت أنا ما أقدر أتحكم فيه، وهو يروح من الصبح ما يرجع له بالليل ويروح ويرد. قال لها أنت ما سمعتي في السفاح وكذا؟ قالت إيه سمعت، بس الولد هذا ما يمنع شيء، يعني يطلع يطلع. المهم يضغطون على جيسي، تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه ويعترف كل التفاصيل. سألوا الأم شنو حياته هذا صغير، يعني في أحد متعرض له، معتدي عليه، كانوا يعتدون عليه بالضرب مثلا، ولا يتم التعامل معه بشكل سيء؟ قالت أبدا، عايش حاله حال أخوه، هذا أخوه أكبر منه ومحترم، ولا أخوه بعد يعني يروح يبيع الصحف، عمره 14 سنة أخوه أكبر منه بسنتين، يروح يأخذ الصحف يبيع ويجمع فلوس ويصرف على أمه، هذا أخوه أفضل منه. قال لها ولدك هذا هو المتهم في قصة أو قضية خطف الأطفال ولا اعتداء عليهم بوحشية. انجنت الأم، لا مستحيل، قالوا بس تعالي اسمعي الاعترافات. ولا الولد يقول لي نعم، أنا كل ما شفت لي ولد أحط هالقناع وأخذه أسحبه، أخذ مكان نائي خلف المخازن، خلف المحلات، في المزرعة، في أي مكان أشوف طفل، بنت ولا ولد، أخذه وأبدأ أضرب فيه ضرب أكسر وجهه، وأطلع الحزام اللي ألبسه في بنطلوني وأجلده جلد، ولا وبعدين أطلع السكين وأحاول أني أسبب له جروح، يا أني أقطع الأذن، يا أني أقطع أصابعه، أسوي فيه اللي أسوي وأتركه وأمشي. قالوا هذا ما هذا مجنون، هذا سفاح بالفطرة، طالع من بطن أمه كذي، يعني مجنون ويدور، يحب العنف ويحب الإجرام، لكن ما في قتل. حتى جريدة بوسطن اللي هي بوسطن جلوب القديمة، هذا عندهم تاريخية الجريدة، كانت تتابع قصة جيسي، اكتبت في آخر المقالة اللي اعترافات وكذا، قالت عموما فقد وجد أن الصبي قاصر عقليا. قالوا صحيح أنه عمره 12 سنة، لكن عقله غير مكتمل للنمو، ولا يعي نتيجة الأفعال اللي يقوم فيها، وأن هذا الولد يعني جاهل يعني للأمر هذا. لكن الأهالي اللي يطالبون بحق عيالهم سببوا أزمة حق إدارة الحاكم اللي في بوسطن، لذلك أحال جيسي للمحاكمة وحكموا عليه بالسجن 10 سنوات في المؤسسات الإصلاحية، إنه يقضي فترة السجن في الأحداث، وبعدين إذا بلغ ينقلونه إلى السجن. لكن في عام 1874، يعني بعد سنتين، أصدر عفو عن جيسي ورجعوه إلى أمه وأخوها سكن معاهم. لكن أهالي الضحايا طالبوا الحاكم بمعاقبة الولد اللي تسبب بتشوهات وعاهات مستديمة حق عيالهم، وأن هذا يجب أن يعاقب ولا يتم رحمته بهالطريقة. المهم قال لا لا، أحالوا للمحاكم، حكموا عليه بالسجن 10 سنوات، يحطونه في مؤسسات إصلاحية للأحداث، ولما يبلغ العمر القانوني يتم نقله إلى السجن المركزي. وفعلا ودوه إلى المؤسسات الإصلاحية. لكن في عام 1874 تم العفو عن جيسي، يعني بعد سنتين من السجن، ورجع إلى أمه وأخوه سكن معهم. قالوا خلاص الولد عقل وتأدب في السجن، لكن اسمع السالفة. بعد مرور شهرين وتختفي فتاة اسمها كاتي كوران، فتاة عمرها 10 سنوات. يدورون عليها، وين راحت، مع من طلعت، ابدا ما في. يمين يسار حققوا مع جميع المشتبه فيهم، ابدا ولا توصلوا لاي خبر. مرت الاسابيع والبنت مختفية. بعدها بشهر ويتم العثور على جثة لطفل يدعى هوراس، عمره 4 سنوات، لقوه في مستنقع، والولد مشوه مقطع بالكامل. منو اللي اقتله؟ ما يدرون. يدورون، يبحثون، اربطوا موضوع مقتل هالولد هذا هوراس باختفاء البنت كاتي كوران. قال يمكن نفس القاتل، لكن هذا الولد لقوا جثته عمره 4 سنوات، لكن كاتي الى الان ما لقوا جثتها. البنت يمكن الى الان مخطوفة، يمكن البنت هاربة، يمكن، يعني توقعات. بعد سنة روث ام جيسي هذا نفسه كان عندها محل خياطة، كانت مستأجرته، وولدها تشارلز هذا يعمل في بيع الصحف. فمن كثر المشاكل اللي كان يسويها ولدها جيسي، خافت انه يرجع مرة ثانية ويرتكب لجريمة. طبعا هي ما تدري عن شيء، يعني ايش صاير، لكن تبي تبتعد عن المنطقة اللي هي فيها. فتركت محل الخياطة وراحت استأجرت محل في منطقة يعني اخرى في اخر الولاية في بوسطن. المستأجر الجديد للمحل قام ينظف وعثر على السرداب اللي موجود في محل الخياطة، لقى سرداب معفن مستودع، وبدأ ينظف بين الكراتين ويلقى جثة. انصدم، بلغ رجال الأمن، جاءوا ورفعوا الجثة، ولا هذه جثة البنت كاتي اللي عمرها 10 سنوات، لا ومرمية بين الكراتين بدون أي اهتمام. يعني ما تقول إنه مخبيها، ولا من كثر ما هو يعني مو خايف، راميها بين الكراتين. على طول ألقوا القبض على من هو، على روث اللي كانت مستأجرة المحل. حقق معاه، قالت انا اصلا هالسرداب او المستودع ما انزل فيه ابدا. قالوا لها تكلم او شيء، هي المشتبه فيهم. المهم يوم عرفوا ان هذا ولده هو جيسي اللي تكلمت عنه الصحف اول، اللي كان يستدرج الاولاد الصغار وكذا، قالوا هذه انت امه، جيبوه. يوم مسكوا جيسي ويحققوا معاه ويبطل جربه الحبيب، قال لي نعم انا اللي قتلت كاتي، استدرجتها الى المحل، والدتي ما كانت موجوده، ونزلتها الى المستودع وبديت اعذب فيها لين ماتت، رميتها بين الكراتين وصعدت، وانا ادري ان امي اصلا ما تنزل هالمستودع. قالوا له يعني انت ما تبت من قضايا؟ قال لا اصلا على فكره حتى الولد اللي عثرت عليه اللي هو هوراس ميلين اللي لقيته في المستنقع هذا، انا اللي عذبته وشرحته وقتلته ورميته في المستنقع، وفي الضحيه الفلانيه في المكان الفلاني، والضحيه الفلانيه، ويعترف على 4-5 جرائم، يخرب بيته. طبعا جيسي في هالوقت هذا عمره تقريبا 14 سنة. من طلع من الأحداث قام يشتغل على جرائم بس مستوى آخر أو ليفل أعلى، قام يقتل، يعذب ويقتل، وقاتل 4-5 واعترف على الموضوع ان جنوا العالم وبدت الصحافة تسولف تقول هذا اللي كان محكوم عليه 10 سنوات خليته يقعد 2 سنين وتعفون عنه؟ هذا ما يستحق العفو. ليش طلعتوا؟ لولا انكم ما طلعتوا كان هذول الضحايا ما راحوا، ما انقتلوا. هذا لازم تعدمونه. صاروا العالم كلها طالب باعدام جيسي عمره 14 سنه، شلون نعدمه؟ وصل الموضوع الى الحاكم بعد ما حكمت المحكمه عليه بالاعدام، وصل الحكم عند الحاكم عشان يعتمده. قال انا ما اقدر اعتمده، ما اقدر اوقع وافق على اعدام ولد عمره 14 سنة. قالوا له هذا سفاح، هذا مجرم. قالهم حتى ولو شلون بكره الناس تسمع ان انا والله وافقت على اعدام واحد عمره 14 سنة؟ لا لا مستحيل، نخفض له الحكم ونخليه مؤبد. قالوا له لا الا اعدام. المهم استعان في مجلس إدارة الحكم أو إدارة المدينة، صوت أول تصويت قالوا لازم نعدمه، هذا مستحيل نخليه عايش. والحاكم تورط ما يبي يعني في عهده أو يسجل التاريخ باسمه أنه عادم له واحد عمره 14 سنة. قام ولغى الحكم، سوى جلسة ثانية وسوى جلسة ثالثة يحاول أن على الأقل مؤبد. استمر على هالحال في محاولة لتخفيض للحكم، ومو عشان متعاطف معاه، لا هو ما يبي يعدم الولد عمره 14 سنة، احكم عليه بالسجن اوكي. المهم الى عام 1876 لما صار عمر جيسي 16 سنة استطاع اقناع مجلس الحكم بالتصويت على تخفيض الحكم لجيسي، فخلوه مؤبد واشترطوا انه يسجن مؤبد انفرادي، يعني ابدا ما يطلع او يحتك حتى مع المساجين. تخيل انت واحد عمره 16 سنة ويقول خلاص هذا نحكم عليه مؤبد انفرادي طول عمره يعيش في غرفة مغلقة ومساحتها يعني ما تتجاوز 3 أمتار في 3 أمتار، وخلاص يقعد طول عمره في هالغرفة نحرمه حتى انه يشوف البشر. قال لهم انا موافق ولا اني اعدمه. فعلا صدروا له الحكم وانقلوه للسجن ويسجنونه انفرادي. يوم سجنوا جيسي انفرادي أول شهر، ثاني شهر، استاحش، تعقد، قام يضرب رأسه بالحيط، بعدين شوي شوي تأقلم، بدأت سلوكياته تتحول إلى سلوكيات يعني غريبة، أصبح هادئ جدا، وصار يطمح بتطوير نفسه واكتشاف الذات، وصار يطلب كتب ويقرأ في كتب القانون وكتب العلوم وكتب ما أدري شنو، وتعلم اللغات. حتى أن مصدومين لما كانوا يجيبون لجان، تجي لهم لجان من ألمانيا ومن فرنسا ومن كذا، ينصدمون أن جيسي يتكلم الألمانية أو يتكلم الفرنسية وعدة لغات. كانوا يقولون شلون طالع الولد عنده عقلية فذة بالتعلم وداهية الولد، لكن بالفطرة يحب القتل ويحب التعذيب. المهم أصبح جيسي شاعر ويكتب القصائد وتعمق في كتب القانون، وبدأ يكتب عرائض قانونية ويرسلها للمحكمة يطالب بإبطال محكوميته والحصول على العفو. صار يرسلهم يقول لهم أنتم القانون ما قاعد تطبقون القانون، ما يصير أنتم ساجنيني وأنا كان عمري يعني 16 سنة وأنا قاصر، وأن هذا مخالف للقانون، يعني كان يحجهم وهو داخل السجن من كثر ما يقرا، يعني فاضي ما عنده شغل، وكل شوي داز عريضه للمحكمه والمحكمه ترفض. المهم او يقعد جيسي على هالحال الى ان بدا يطلع افكار في طريقه الهروب من السجن. الولد جالس بس يفكر، وفعلا اعثروا يوم الايام في حمله تفتيشيه في السجون على حبال، وعلى الحبال ما ادري شلون مسويها من الشعر، ما ادري شو مسوي، ولاقين عنده بعض يعني بعض الالات انه يستخدمها في عمليه الحفر. ويوم الايام انفجر بايب غاز داخل الغرفه او العنبر المسجون فيه جيسي. سمعوا صوت المساجين، صوت انفجار. يوم دخلوا افتحوا الباب بالسجن على جيسي، ولا جيسي واحدة من عيونه محترقة او منفجرة، يعني ما فهموا شو السالفة، ولقوا الحيطة نصها طايح. المهم انقلوا للمستشفى، اكتشفوا ان جيسي صار له فترة طويلة وهو يحفر في الحائط هذا، واكتشف ان فيه تمديدات لانابيب الغاز للتدفئه. ف شو يسوي في البايب هذا او المواسير الممدده للغاز؟ صار يستخدمها في عمليه، يعني مسويها على شكل مثل حلزونيه علشان يولع النار فيها ويصير انفجار في الحائط ويطيح الحيط ويقدر يهرب، لكن ما ضبطت معاه انفجرت عينه. مالكم بالطويلة سلم، وجلس جيسي في السجن الانفرادي 41 سنة إلى أن جاء عام 1917. كسر خاطرهم جيسي، قالوا هذا عمره 16 سنة وهو مسجون انفرادي، إلى أن أصبح عمره الآن تقريبا 57 سنة ما شاف بشر. فقالوا حرام، خلوه يطلع، خلوه يروح يعني يحتك بالمساجين. وفعلا يفتحوا له السجن، قالوا له روح للباحة مع المساجين. لما طلع كأنه زومبي، مصدوم من العالم وما يعرف شلون يتعامل او شلون يسولف مع العالم وكذا. حتى انهم ذكروا ان جيسي هو الانسان الوحيد في التاريخ اللي عاش طفولته الى الشيخوخة وهو داخل السجن الانفرادي، الى ان مات داخل السجن. وبكذي انتهت قصة الطفل السفاح جيسي الذي اثار الرعب في بوسطن. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.